الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. قال رحمه الله: باب النهي عن تقنيت الإنسان من رحمة الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة وفي حفظه كلام، قال أنه عمي فتلقن فأفحش فيه ابن معين القول. لذلك هم أنكروا على مسلم كيف تروي عن سويد وقال في ابن معين ما قال. قال مسلم: تحفظ ماذا قال مسلم يا أستاذ؟ أنا قلت قبل ذلك ماذا قال مسلم. في أحد يذكر؟ من لي بإيش؟ بصحيفة من؟ حفص بن ميسرة. من لي بصحيفة حفص؟ لا روي إلا من؟ سويد بن سعيد. قال عن معتمر بن سليمان. معتمر بن سليمان من طرخان، هذا من الثقات، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن أبيه سليمان بن طرخان ومن الثقات الأثبات النبلاء، روى له الجماعة. قال حدثنا أبو عمران الجوني. أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب، هو عبد الملك بن حبيب البصري ثقة، روى له الجماعة. عن جندب. جندب من؟ صحابي كده خلاص. جندب بن من؟ يا عيني، لا لا، ده سعيد، ده مقشوطة الآن خلاص، ما بقيش، صارت السيارة على ما هي عليه، ما في أشطة عندها، صح؟ نعم، جندب بن جنادة وهو من الصحابة الأخيار. جندب، خلي بالكم، جنادة هذا فيه جنادة تابعي وفيه جنادة إيه؟ صحابي. جنادة اثنان، تابعي وصحابي. وجنادة بالنسبة لجندب بن جنادة هو جنادة جد جندب، جندب بن سعيد من جنادة مش أبوه، لازم هو جده. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه مسألة فيها شيء من الشد، يعني الإشكال. هي أولا أن الحديث جاء بطريقة أخرى من طريق آخر، بأن مسلم مر على رجل من بني إسرائيل، هذا من قصة من بني إسرائيل، مر على رجل ويعصي الله تعالى، فقال: لا تعصي. فقال: خليني وربي. ثم قال له في اليوم التالي: توب، اتقي الله ولا تعصي. قال: خليني وربي. جاء في اليوم الثالث فقال له: توب. قال: خليني وربي. فقال: والله لا يغفر الله لك أبدا، والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قال الله تعالى جمعهما، فقال الله لا فعلا: أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرة؟ غفرت له وعذبتك، غفرت له وعذبتك. العلماء يعني نظروا في هذه المسألة إلى مسائل ثلاثة. المسألة الأولى هو حرمة التقنيت من رحمة الله جل في علاه، فإن التيئيس من رحمة الله جل في علاه من الكبائر العظيمة جدا، من أكبر الكبائر، لأن الله تعالى قال قال الله تعالى لسان أنبيائه أنهم قالوا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الكافرون. صحيح؟ إلا القوم الكافرون. قال: ومن يقنط، هذا إبراهيم، قول إبراهيم عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الثانية: ولا ييأس من رحمة ربه إلا سورة يوسف، ومن يقنط سورة الرعد. صحيح؟ الحج، ممتاز. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فجعل له الضلال المبين إذا قنط من رحمة الله في علاه. قال: ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، فجعل الكافر الذي يأس من رحمة الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأى الكافر ما عند الله جل في علاه من رحمة فما يأس من رحمة الله أبدا، ولو رأى المسلم من عذاب الله وعقاب الله جل في علاه ما أمن مكر الله أبدا. اللهم نعوذ بك أن نأمن مكرك وأنت أرحم الراحمين. فاليأس من رحمة الله أو التقنين من رحمة الله جل في علاه من أكبر الكبائر. لذلك قد استحق الرجل القتل، وقال صلى الله مقرا للرجل الذي قتل 199 نفسا وذهب يسأل عن العالم، فجاءه العابد فقال: قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ فيأسه، فقال له: إنك لجريء، قتلت 99 نفسا وتريد توبة؟ لا توبة لك. فقتله. وهنا إقرار من مسلم أنه جاهل، قتل لأنه أتى بكبيرة هي من الكبائر بمكان، ألا وهي اليأس من رحمة أو التيئيس، تيئيس العبد من رحمة الله جل في علاه. أما العالم أوسع له الباب، ورحمة الله تعالى قد قال فيها الله جل في علاه: رحمتي وسعت كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي. فرحمة الله تعالى واسعة. قال الله تعالى عندما جاء أناس يشترطون أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الذي تقول لحسن، لكن لهم ذنوب من قتل وزنا وسرقة، فأنزل الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات رحمة الله واسعة. كم وكم قد عصينا, كم وكم تعدينا, كم رحمة الله تعالى قد أدركت عباد يعني كثير من عباد الله جل في علاه. حتى أن نسلم رأى امرأة من السبي قد ألصقت طفلها عند ثديها, فقال أرأيتم هذه المرأة كيف تطرح أو تطرح أو تكون طارحة وطفلها في النار؟ قالوا لا, قال الله أرحم على العبد من هذه المرأة بولدها, قال الله أرحم على العبد من هذه المرأة بولدها, فرحمة الله وسعت كل شيء. فلما قال له والله لا يغفر الله لك, يأسه من رحمة الله جل في علاه, يأسه من مغفرة الله له, فكانت كبيرة من الكبائر. قال والله لا يغفر الله لك, فقال الله تعالى قد غفرت له. هذه فيها إثبات أن المعصية وإن تعظمت فالله جل في علاه أعظم, رحمة الله أعظم, وقد يغفر الله المعصية بدون أن يستغفر المرء, لأن الله عقل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هنا مغفرة بدون الاستغفار, بدون أن يبدي استغفارا, فيها دلالة واضحة جدا على أن فاعل الكبيرة وفاعل المعاصي لا يكون إيش, لا يكون كافرا, لأن الكافر لا يغفر له. قال الله تعالى إن الله لا يغفر عشرك, إن الله لا يغفر عشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد غفرت لك مع ما فيها من الكبائر, فيها دلالة على أنه لا يكفر بذلك وأن الله تعالى يغفرها, وأن يغفرها, وأن هذه المعصية في مشيئة الله جل وعلا, وما كان في مشيئة الله فهو أقرب إلى الرحمة, كما قالت عائشة وديوان هو إيه في المشيئة, وهذا أقرب للرحمة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى رحمتي غلبت غضبي, ثم قال الله تعالى وأحبطت عملك. هذا الإشكال هنا, قال قد غفرت له وأحبطت عملك, أحبطت عملك, هذا إشكال كبير جدا, إشكال كبير. ليش؟ لأن الذي فعله الرجل أنه قال ظنا منه والله لا يغفر الله لك أبدا, فهذا كأنه تيسم رحمة الله جل في علاه, كأنه قد قال بأن الله جل في علاه لا يغفر لك. فقال المعتزلة الكبائر يكفر بها المرء أو يحبط العمل بالكبائر. طبعا المعتزلة خافوا, لم يقولوا أن الإنسان بالكبيرة يكفر, لأنهم يقولون أنه إيه بمنزلة, لكن شوف قالوا بالكبيرة يحبط العمل, قالوا هذا دليل أن بالكبيرة يحبط العمل. ما الكبيرة؟ تيئس من رحمة الله. فقالوا لما أتى بهذه الكبيرة قال الله جل في علاه أحبطت عملك, فكانت الكبيرة محبطة للعمل, دلالة على الكفر عند الخوارج مع المعتزلة, دلالة أنه بمنزلة بين المنزلتين, حبوط العمل, وهذا خطأ مبين. حبوط العمل لا يكون إلا بالشرك, حبوط العمل لا يكون إلا بالشرك, ولذلك قال الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. حتى في مسألة حبوط العمل الجزئي للكلي وهو من الرياء كان شركا, لأن الرياء الإنسان سماه إيش؟ سماه شركا, فكان حبوط العمل أصل العمل الذي رأى فيه لقد سلم من رأى الله به ومن سمع الله به, حبوط هذا العمل لحبوط كل العمل, لأنه شرك, نوع شرك, لأنه شرك أصغر يصل الإنسان إلى الشرك الأكبر. في الحديث الضعيف يسير الريائي شرك, وأخطأ من قال بأن كلمة يسير الرياء هذه من مبتدعات ابن القيم ولا تصح, لا لا, هذا حديث عن مسلم يسير الرياء شرك, ولكنه حديث ضعيف لم يصح, لكن له أصل, له أصل في ذلك, لأنه لو تعاظم الرياء وتنام وتشبع القلب به وصل إلى النفاق الكلي, وصل إلى النفاق الاعتقادي نعوذ بالله من الخذلان, وهذا خطأ بين أيضا. لكن كيف يكون ذلك حبوط عمل وقد الحديث صريح أحبطت عملك, حبوط عمل على كبيرة, إما أن نقول بقول الخوارج أنه صحيح, وإما أن نقول أنه ليس بصحيح. أما قول الخوارج فليس بصحيح, الخوارج قالوا ما حبط عمله إلا لأنه قد كفر, فيقولون بكفر فاعل الكبيرة, لا سيما أنهم يعددون ذلك بالأدلة التي سردناها كثيرا معكم بالتفصيل, قول سلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض, وقول إن سلم ليس منا من غشنا, وقول إن سلم لا يزني زاني حين يزني هو مؤمن, وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخي كافر من حلف غير الله فقد كفر, وأيضا سنتان بأمتي هما بهم كفر, قال النحى الميت وإيش والفخر بالأحساب, وفي رواية الطعن بالأنساب. أي نعم, إذا إيه, طب فين حبوط العمل هنا؟ خلاص بقى هنا موازنة بين حسنات وسيئات, فين حبوط العمل؟ هذه موازنة وليست حبوطا, هذه موازنة بين حسنات وسيئات, وأيضا قوله سلام فسباب المسلم فسوق وقتاله إيش؟ وقتاله كو. وكل هذه الأدلة مردود عليها ورددنا عليها أن هذا لا يصح, قد قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم, والمرأة التي تلطم الخدود وتشق الجيوب قال في النبي سلام تأتي يوم القيامة عليها سربال من إيش؟ من قطران, وترى بعد ذلك سبيلها إلى جنة أم إلى أم إلى النار. لكن الإشكال ما زال قائما، فكيف حل هذا الإشكال؟ هو طبعا هو التوجيه أنه قالها استحلالا، استحلالا على إيش؟ هو ليس حلال وحرام كما قال الأخ، ليس حبوطا كاملا، ممكن يقال في هذا، هذا توجيه جيد جدا أنه ليس حبوطا كاملا. هو الحق بهذه الأمور الثلاثة، لكن الأمر الأول هو رجم بالغيب كما قال الأخ الكريم، أنه رجم بالغيب، قال والله لا يغفر الله لك. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى إيه؟ أكنت به عالما فليس له ذلك. الأمر الثاني بقى، وهذا الذي أريده من الإخوة، هو نعم هو المسألة الثانية، هو قال يتألى على الله، من الذي يقسم على الله؟ وما ليس أحد جابر الله جل وعلا بشيء، ليس أحد جابرا الله جل وعلا على شيء. لما قالوا نستشفع بك على الله، قال أتدرون ما الله؟ ما لكم لا ما لكم لا ترجون لله إيش وقارا. فيكون من هذا الباب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أكنت بعالما، أكنت على ما في يدي إيش قادرا، لست جابرا لله جل وعلا على شيء، لست جابرا لله على شيء. فهنا يحل الإشكال بهذا الباب، وأنه يكون قد كفر من هذا، من هذا الباب، أو أنه ما زال على الإسلام ولكنه إيه، ولكنه حبط عمله هذا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيكون حبوطا جزئيا كما في الرياء أنه حبوط جزئي. الفائدة، الفوائد المستنبطة، سعة رحمة الله جل وعلا، لأنه قال غفرت لك، فحش التيئيس من رحمة الله جل وعلا. الثالثة كفر من رجم بالغيب.